بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من باب التعصيب وما يتعلق بالعصبة بأنواعها ثلاث. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب، أي هذا باب بيان ما يتعلق به مسائل الحجب. والحجب هنا المراد به ذو الحجب، يعني صاحب الحجب. باب بيان الحجب يعني باب بيان ذي الحجب، وهو المحجوب، وهو باب عظيم في الفرائض. يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، هكذا قال الفقهاء: من لم يتقن هذا الباب لا يحل له الفتوى في باب الفرائض، مع غيره يعني من الأبواب السابقة، لكن لعظم هذا الباب وشدة ما يتعلق به حينئذ خصوه بهذه العبارة. وإلى الحكم عام. باب الحجب، حجب لغة المنع، الحاجب حينئذ يكون في اللغة هو المانع. إذا كان الحجب هو المنع، حينئذ الحاجب هو المانع. ولذلك قلنا باب الحجب، ليس مراد الحجب نفسه، وإنما المراد الحاجب، من الذي يحجب غيره، ومن الذي يكون محجوبا بغيره، من الذي يحجب ومن الذي يحجب. فالورثة على نوعين، منهم من يحجب ويحجب، إلى آخر ما سيأتي من الأقسام الأربعة. إذن الحجب في اللغة المنع، فالحاجب حينئذ يكون في اللغة هو المانع. وصلاحا عند أرباب الفرائض، الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه، أو هنا للتنويع، وراد بهذا الحد أن يجمع بين النوعين، لأن الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. وثم حجب مضى معنا في أول النظم، وهو حجب الأوصاف، الذي يعبر عنه بموانع الإرث. أحسنت، يسمى موانع الإرث، وهو الذي يعبر عنه في هذا المقام بحجب الأوصاف، لكنه ليس هو المراد، إنما المراد به نوع أخص. منع من قام به سبب الإرث، منع، أخذ في الحد المنع لأنه هو المعنى اللغوي لمادة حجب. من قام به سبب الإرث كالقرابة، فمنع من لم يقم به سبب الإرث لا يسمى حجبا اصطلاحا، يعني الشخص الذي يصح أن يوصف بأنه منع أو حجب من الإرث هو الذي وجد فيه سبب مقتضي للإرث، يعني إما قرابة وإما نكاح وإما إما قرابة، قرابة هي النسب، ولا ثالث، إما قرابة وهي النسب أو نكاح أو ولا. إن وجد سبب من هذه الأسباب الثلاث ثم اتصف أو منع من الإرث، هذا الذي يسمى محجوبا. وأما من لم يقم به واحد من الأسباب الثلاثة لا يسمى محجوبا، لأنه ليس بوارث، وإنما الحجب يكون متعلقا بالورثة الذين مضوا معنا. ولذلك قال: من قام به سبب الإرث، يعني من اتصف بسبب من الأسباب الثلاثة السابقة، إما أن يمنع من الإرث بالكلية، الإرث المراد به هنا الموروث بالكلية، يعني لا حظ له في الإرث البتة، وهذا يسمى حجب حرمان، يعني يحرمه ويمنعه من الإرث بالكلية، كالابن مع ابن الابن. الابن مع ابن الابن أيهما يرث؟ الابن يرث، وابن الابن يسقط. لماذا؟ لأنه محجوب، هكذا تعبر، لأنه محجوب بأبيه، فلا يرث مع من أدلى به كما سبق. ابن الابن هل هو من الورثة؟ نعم، قام به سبب وهو النسب القرابة. إذن قام به سبب الإرث، ومع ذلك هو ممنوع ومحجوب من الإرث بالكلية، ليس له نصيب البتة، هذا يسمى حجبا حرمان. أو هذا النوع الثاني من نوعي الحجب: من أوفر حظيه، أي من أعظم نصيبيه، وهذا يسمى حجب نقصان. وهذا يكون فيما إذا كان للشخص فرضان، مثلا سيأتي التعصيب إلى آخره، وهو أنواع. مثلا الزوج أو الأم ترث الثلث وترث السدس. متى ترث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة، جمع من الإخوة، إذن ترث الثلث. إذا وجد جمع من الإخوة انتقلت إلى سفر، حجبت أو لا؟ حجبت من أوفر حظيها، من أعظم الحظ. أي الحظين أعظم، الثلث أم السدس؟ الثلث أعظم من السدس. كيف السدس؟ الثلث أعظم من السدس. حينئذ حجبوها من الثلث ونزلت إلى السدس، فنقول هذا حجب نقصان. لم يمنعوها من الإرث بالكلية كما هو شأن ابن الابن، منع بأبيه، لا حظ له البتة، لا قليل ولا كثير، ما شم رائحة الإرث. وأما الأم هنا حينئذ تنزل من الثلث وهو الكثير إلى القليل وهو السدس بسبب وجود جمع من الإخوة. حينئذ نقول الجمع من الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. وهذا هو النوع الذي أشار إليه بقوله أو، للتنويع، من أوفر حظيه أي من أعظم نصيبيه، وهذا يسمى حجب نقصان. إذن اشتمل هذا الحد على النوعين، الحجب وهو حجب الحرمان وحجب النقصان. قال الشارح: وهو قسمان، يعني الحجب من حيث هو، الحجب من حيث هو بالمعنى الأعم، لأننا ذكرنا أن الموانع تسمى ماذا؟ حجب أوصاف. إذن ثم معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل الموانع وما ذكره من الحد، حجب الحرمان والنقصان، وثم حجب بمعنى الخاص الذي عرفه شارح معنا هنا، وهو الذي أراده الناظم بباب الحجب، هو النوع الخاص. وأما الحجب من حيث هو بالمعنى العام فهو قسمان: حجب بالأوصاف أي بسببها، وهي الموانع السابقة، الرق والقتل واختلاف الدين، وحجب بالأشخاص يعني بسبب الأشخاص، وهو المراد عند الإطلاق، يعني فمتى أطلق الحجب فالمراد به الحجب بالأشخاص نقصانا لا حرمانا، نقصانا لا حرمانا، وهو المقصود بالترجمة هنا، لأن ما سبق عنوان له الناظم هناك الموانع، حينئذ لا داعي إلى إعادتها مرة أخرى. وهو قسمان أي حجب الأشخاص، حجب الأشخاص قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان، حجب نقصان وحجب حرمان. إذن قولنا في تعريف الحجب: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظي، هذا تعريف لحجب الأشخاص. وأما الأوصاف فقد مضى معنا. وهو قسمان أي الحجب بالأشخاص: حجب نقصان، حجب يترتب عليه النقصان، حينئذ نقول هو من قام أو من هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه. حجب النقصان منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، ويدخل على جميع الورثة، وهو سبعة أنواع عند الفرضيين. حجب النقصان سبعة أنواع، يعني من باب التقسيم العام فقط، قد لا ينبني عليه شيء من حيث العمل، لكن من باب الترتيب المسائل فقط يقال هو حجب، هو سبعة أقسام، منها أربعة انتقالات ومنها ثلاثة ازدحامات. أما الانتقالات الأربعة فهي: الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كما ذكرنا شأن الأم من الثلث إلى السدس، هذا فيه حجب نقصان، وهو انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان. نعم هو كذلك يكون في حق من له فرضان، يعني من ثبت له في الشريعة الفرضان، وهم خمسة: الزوجان والأم وبنت الابن والأخت من الأب. الزوجان، الزوجة لها فرضان، الزوجة الربع والثمن، والزوج نصف والربع، الأم وبنت الابن، أحسنت، بنت الابن واحدة، النصف والسدس، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا نحتذى مضى معنا، والأخت من الأب النصف والسدس، أحسنت. الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، كانتقال الأخت من النصف بالتعصيب إذا كانت مع البنت إلى الثلث بالتعصيب إذا كانت مع أخيها، إذ لو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا سبق البارحة معنى. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإذا كان معها معصبها اقتسمها. نعم، بنت الابن تأخذ النصف عند عدم المعصب وهو أخوها، إن وجد أخوها انتقلت من الفرض إلى التعصيب، انتقلت من الفرض إلى التعصيب. وهذا في حق ذوات النصف، فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإذا كان معها معصبها اقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين، فانتقلت من النصف فرضا إلى الثلث بالتعصيب مع ابن، إلى الثلث بالتعصيب ليس فرضا، لأن نقول إذا وجد أخوها حينئذ صار بثلاث رؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة لأن له سهمان، إذا صار لها كم؟ الثلث من الثلاثة، هذا مرادهم به. الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه عكس ما قبله، وهذا يكون في حق الأب والجد فقط، كانتقال الأب والجد مع الابن من إرث جميع المال تعصيبا إلى السدس فرضا. إذا وجد الابن حينئذ انتقل الأب والجد من الإرث بالتعصيب لجميع المال إلى السدس فرضا. أما الازدحامات فهي ثلاثة، مزاحمة في الفرض، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة وهم الجدة والزوجة والعدد من البنات وبنات الابن والأخوات من الأب والعدد من أولاد الأم. مزاحمة يعني ما يشترط فيه العدل أو ما قد يكون فيه العدل، إذا قيل أخوة الأم مثلا لهم الثلث ليس واحد، قد يكون عشرة إذا زاحموا بعضهم، قد يكون ثلاثة لهم الثلث كل واحد له نصيب أكثر، إذا كانوا خمسة قل نصيبه، عشرة قل نصيبه، وهلم جرا، فصارت فيه مزاحمة. ثانيا، فمثلا البنات فإن بعضهن يزاحم بعضا في الثلثين. الثاني مزاحمة في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب كما في البنتين، فإن بعضهم يزاحم بعضا في تعصيب. ثالثا مزاحمة في العول، في العول سيأتي بآخر المنظومة، هو لم ينظم ذلك لأنه ليس قائلا به بالعول، وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة، لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعض، فيلحق النقص جميعهم حتى يتمكن من قسمتها. زوج وأم وأخت لغير أم، زوج وأم وأخت لغير أم، زوج كم له؟ النصف، والأم الثلث، وأخت لغير أم إما شقيقة أو لأب النصف. نعم، صارت المسألة من ست. النصف للزوج كم؟ ثلاثة. والثلث للأم، الثلث للأم كم؟ الله المستعان، كيف نأتي باب الحساب؟ ستة على ثلاثة اثنان، إذن الثلث للأم اثنان، ثلاثة واثنين خمسة. طيب الأخت لأب أو الشقيقة لها النصف كم؟ ثلاثة، ثلاثة وخمسة صار عون، هذا سيأتينا في آخر الباب. إذن حجب النقصان سبعة أنواع، أربع انتقالات وثلاث مزاحمات. وحجب الحرمان وقد سبق بعضه في العصبات، وذكر هنا شيئا منه مقدما حجب الأصول، فقال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. والجد معلوم، الجد الوارث، وأما غير الوارث فليس بوارث، لأنه كما سبق إذا أطلق الجد أو الإبن إلى آخره من الورثة فالمراد به من اتصف بالورث، يعني من قام به السبب ولم يأتي له مانع. والجد محجوب يعني ممنوع مع قيام سبب الإرث عن الميراث يعني عن الإرث بالأب، فالأب يحجب الجد، يحجب الجد. إذا وجد في مسألة أب وجد مباشرة تقول الجد يسقط محجوب، لماذا؟ لأن الأب أقرب منه. بالأب با سببية هنا يعني بسببه، لأنه أدلى به، أي لأن الجد انتسب إلى الميت بواسطة الأب، والقاعدة السابقة التي ذكرنا أن باب الحجب يقوم عليها مع القاعدة التي معها أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالجد أدلى بالأب يعني توصل إلى الميت ما عرفه إلا عن طريق الأب، حينئذ إذا وجد الأب والجد سقط الجد. في أحواله ضمير يحتمل أنه يعود على الأب أو على الجد. أحواله الثلاث التي ذكرناها سابقا أنه قد يرث بالإرث، أنه قد يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما معا، فالأحوال الثلاثة ثابتة للأب هي ثابتة للجد. فكما أن الأب يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط وقد يجمع بينهما في بعض المسائل، كذلك الجد يرث بهذه الأحوال الثلاثة. إذن أول من ذكر من الأصول الجد فهو محجوب به بالأب لأنه أدلى به. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، الأم تحجب الجدات، كل جدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الأب والأم، إذا وجدت الأم فهي محجوبة به، فالجدة محجوبة به بالأم. ولذلك قال وتسقط يعني من الورثة الجدات اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، فالجمع مراد. من كل جهة، من كل جهة أي من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما، بالأم يعني بسبب الأم، فالباء سببية. أما التي من جهة الأم، أم الأم تسقط بالأم، هذا واضح لأنها اجتمعت معها، فكل من أدلى بواسطة حينئذ حجبته، كما أن الجد أدلى بالأب حينئذ حجبه إذا وجد معه، كذلك أم الأم تحجبها الأم لأنها واسطتها وأدلت بها إلى الميت. أما التي من جهة الأم فلإدلائها بها، وأما التي من قبل الأب فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة، أقرب من يرث بالأمومة. ووجه كون الأم أقرب من ووجه كون الأم أقرب من يرث بالأمومة أنها ترث بالأمومة بلا واسطة، بلا واسطة، يعني الأم ترث بلا واسطة، والجدات يرثن بالأمومة بواسطة. الجدات جدة أنثى هي أم، سواء كانت أم أب أو أم أم، إذن هي أم ترث بالأمومة، ترث به بالأمومة، لكنها هل هي مثل الأم؟ ثم فرق، الفرق هو أن الأم ترث بلا واسطة، أم الميت مباشرة، وأما أم الأم وأم الأب وأم أب الأب هي أمومة لكنها بواسطة، لكنها بواسطة. إذن كل منهما اشتركا في الأمومة، الأم والجدة، حينئذ إذا وجدت أم الأم مع الأم حجبتها لأنها أدلت بها، كذلك إذا وجدت الأم مع أم الأب حجبتها، لماذا؟ لأن أم الأب ترث بالأمومة، ترث بالأمومة، حينئذ أشبهت أم الأم. والفرق بينهما أن تلك، أن هذه بواسطة وتلك بغير واسطة، أنها ترث بالأمومة بلا واسطة، والجدات يرثن بالأمومة بواسطة. فالتي من جهة الأب ترث بالأمومة بواسطة الأب، يعني باعتبار كونها أم أب، والتي من جهة الأم ترث بالأمومة بواسطة الأم أي باعتبار كونها أم أم. على كل، الجدات لا يرثن مع الأم، فالأم تحجبها كما أن الأب يحجب الجد. وتسقط الجدات يعني من الورثة من كل جهة، يعني من الجهات التي ذكرناها، بالأم يعني بسبب الأم، فمتى ما وجدت الأم حجبت الجدات. فافهمه إذا علمت ما ذكرت لك من الحكم السابق، فافهمه الفاء الفصيحة، وافهمه المراد به اعلمه، يعني اعلم الحكم الذي ذكرته لك مع فهمه، فعلم وفهم حينئذ لا بد من اجتماعهما. فافهمه أي ما ذكرته لك من حجب الجد بالأب وسقوط الجدات بالأم، يعني إذا رددناه على البيت السابق وعلى ما ذكره في هذا البيت، أو فافهمه يعني ما ذكر لك من سقوط الجدات بالأم. وقس، هذا أمر من القياس، ما أشبهه. لماذا؟ لأنه ذكر في هذا البيت والبيت السابق حجب الجد بالأب، وذكر في هذا البيت حجب الجدة بالأم، إذن الضابط مشترك، وهو أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وقس على ما ذكر من حجب الأب، حجب الجد بالأب لكونه أدلى به، قس عليه غيره، فكل من أدلى بواسطة حينئذ تقيسه على ما ذكر فتحجبه بتلك الواسطة. وقس ما أشبهه في حجب البعيد بالقريب، وقول أشبهه الضمير هنا لما ذكر من حجب الجد بالأب وحجب الجدات بالأم. قال الشارح فيحجب كل جد قريب كل جد أبعد منه لإدلائه به، كل جد قريب يحجب كل جد بعيد لإدلائه به. وتحجب الجدات بعضهن بعضا على التفصيل الذي ذكرناه في آخر باب السدس، نعم، وتحجب الجدات بعضهن بعضا على التفصيل السابق، ويحجب كل من الأب أو الجد الجد التي تدلي به دون غيره، هذا على مذاهب الثلاثة. أما عند الحنابلة فلا، حنابلة هذه المسألة مستثناء، يحجب كل من الأب أو الجد الجدة، لا لا، الأب لا يحجب الجدة والجد لا يحجب الجدة، هذا في المذهب عند الحنابلة. وأما عند الأئمة الثلاثة فعلى ما ذكره الشارح. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وهكذا أي مثل ذا، مثل ذا السابق في الحكم وهو أنه محجوب، ابن الابن بسبب الابن، واضح؟ ابن الابن محجوب بالابن، لماذا؟ لماذا؟ لقاعدة، لأنه أدلى، لأن ابن الابن أدلى بالابن بأبيه، حينئذ وجد الأب حجبه، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وهكذا أي مثل ذا، مثل ذا السابق في الحكم، هكذا هذا خبر، وابن الابن مبتدا مؤخر، ابن الابن، وهكذا يسقط مثل ما سبق، يسقط ابن الابن بالابن، بالابن همزة بالتحقيق هنا لا بد منها، أي بسبب الابن، بسبب الابن. قال الشارح وبنت الابن، وبنت الابن لأنها مثله، بنت الابن تحجب بالابن كذلك، يعني بأبيها لأنها أدلت به. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا إذا علمت ما ذكر، فلا تبغي، ففاء هنا فاء الفصيحة، وتبغي يعني تطلب، فلا تبغي، تبغي بالياء أصله لكنه جزم ب لا الناهية، هذه لا ناهية تجزم، وتبغي هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وجزمه حذف حرف العلة وهو الياء، لأنه من بغى، بغى الشيء بغية طلبه، إذن لا تبغي يعني لا تطلب عن الحكم الذي هو حجب ابن الابن بالابن الصحيح معدلة، معدلة يعني ميلا إلى حكم آخر، يقال عدل عدلا وعدولا مهلا، ويقال عدل عن الطريق حادا يعني لا تحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره، وهذا باطل. وهنا كذلك لا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، معدلا بالكسر على المشهور، وإن كان القياس الفتح، كان القياس الفتح، لأنه ليس مراد به اسم مكان واسم زمان، إنما المراد به الحدث، مراد به الحدث، فحينئذ الأصل فيه معدلا، معدلا قياس به الفتح، لكن المسموع الكسر، مثل مسجد ومسجد، قياس مسجد، لكن المسموع المشهور في لسان العرب هو الكسر. إذن معدلا المشهور بكسر الدال، لكن قياسه فتحها لأن المراد منه الحدث، ولذلك فسره الشارح هنا أي ميلا إلى حكم باطل، إلى حكم باطل. إذن ابن الابن محجوب بالابن، بنت الابن محجوبة بالابن، القاعدة أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. فلا تبغي، لا تطلب عن هذا الحكم الصحيح الذي هو حجب ابن الابن بالابن، ويحتمل شموله لما سبق، ولذلك عبر عنه بالصحيح أي المصحح معدلا، يعني ميلا إلى غيره، فيكون باطلا بأن تورث ابن الابن مع الابن، هذا باطل، أو تورث بنت الابن مع أبيها الابن، قل هذا باطل، لأنه بالإجماع أن ابن الابن لا يرث مع أبيه، وبالإجماع بنت الابن لا ترث مع أبيها، حينئذ يكون هذا من الباطل. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وتسقط الإخوة مطلقا، والمراد جنس الإخوة الصادق بالواحد والمتعدد، يعني الإخوة جمع، لكن ليس مرادا الجمع، يعني إذا وجد الجمع سقط الإخوة بالبني، وإذا لم يكن جمع حينئذ لا يسقط، لا، مراد جنس الإخوة الصادق بالواحد وبالمتعدد. وتسقط الإخوة أي جنسهم مطلقا، يعني دون تفصيل، كل أخ ومثلها الأخت تسقط بالبنين، فالابن يسقط الإخوة كلهم، بمعنى أنهم سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو كانوا ذكورا وإناثا، أو كانوا ذكورا وإناثا، إذن تسقط الإخوة أطلق الناظم هنا، فيشمل مطلقا كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، سواء كانوا ذكورا كلهم أو كانوا إناثا أو كانوا خليطا، ذكورا وإناثا، بل زاد الشارح أو كانوا خناثا، أو كانوا خناثا. إذن الإخوة يسقطون بالبنين، بالبنين كذلك المراد به الجنس، يعني بالابن الواحد فما زاد، فكل ابن سواء كان واحدا أو متعددا أسقط الإخوة مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا. إذن الأخ لا يرث مع الابن، هذا المراد، فيحجبه. وتسقط الإخوة بالبنين، الألف هذه للإطلاق، وأل في البنين هذه للجنس، فتبطل معنى الجمعية. ولذلك قال الشارح والمراد الواحد فأكثر، كما هو معلوم وسوف يصرح به في بني الابن. وبالآبي يعني وتسقط الإخوة بالبنين أولا، وكذلك تسقط الإخوة بالأب، فلا يرث الأب، فلا يرث الإخوة مع الأبي. وبالأبي أي وتسقط الإخوة بالأب الأدنى. من هو الأب الأدنى؟ الأب الحقيقي. وأما الجد فسيأتي في باب الجد والإخوة أنه يسمى أبا لكنه أعلى. فعندنا الأب على نوعين، أب أدنى الذي هو حقيقي، وأب الميت يعني الوالد الذي ولده، والأب الأعلى الذي هو الجد، الذي هو الجد. هنا قال بالأب الأدنى احترازا من الأب الأعلى وهو الجد، لأنه فيه خلاف سيأتي في باب مستقل، الجد مع الإخوة هل يرثون أو لا يرثون، فيه خلاف، الجمهور على أنهم يرثون. إذن قوله الأدنى يعني الأقرب، وهو وصف احترز به عن غيره، احترازا عن الأب الأعلى وهو الجد، وهو الجد. كما روينا بالبناء للمجهول، وحينئذ فأصله روي لنا، فدخله الحذف للجار والإيصال للضمير، ويصح قراءته بالبناء للمعلوم. كما روينا، كما روينا ذلك، ما الذي رويناه؟ ها؟ سقوط الإخوة بالبنين وسقوط الإخوة بالأب الأدنى. كما روينا ذلك في معنى ما ورد في القرآن العزيز، فإن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا، كلالة التي جاءت في سورة النساء من لم يخلف ولدا ولا والدا، مفهومه أن من خلف ولدا أو والدا فلا شيء لإخوته، فلا شيء لإخوته، فيعلم من هذا سقوط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى. وكما روينا ما يؤدي إلى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولا نشك أن كلا من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الإخوة، هم أولى من الإخوة لأنهم أقرب، الأب أولى من الإخوة والابن وابن الابن أولى من الإخوة. أو كما روينا ذلك عن الفقهاء والفرضيين وغيرهم فإنه مجمع عليه. إذن هذا الحكم لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، سواء كان مدلولا مأخوذا من القرآن كما ذكره في آية الكلالة، أو من النص النبوي الحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو بالإجماع، ما دام أنه مجمع عليه حينئذ يكون أقوى. والمراد بأن الإجماع أقوى لأنه لا يحتمل، لا يحتمل، إذا قيل بأنه ابن الابن لا يرث مع أبيه، أو الإخوة يسقطون بالبنين، هذا نص لا يحتمل غيره، بخلاف مثلا بعض نصوص القرآن أو بعض نصوص السنة النبوية، حينئذ يرد احتمال أن هذا غير مراد، منطوق، مفهوم، غيره ناسخ إلى آخره، فالاحتمال وارد. ولذلك عند الأصوليين أن دلالة الإجماع من حيث الدلالة لا من حيث السند، دلالة الإجماع أقوى لأنها لا تحتمل، لا تحتمل إلا شيء واحد، ثم لا تحتمل النسخ، وأما النص لا، فهو محتمل أن يكون منسوخا، وكذا النص سواء كان من قرآن أو كان من سنة نبوية، وأما الإجماع فلا، ولذلك يكون مقدما من حيث الدلالة. وإن كان مستند الإجماع إما كتاب وإما سنة وإما قياس، قد ينقل المستند وقد لا ينقل، فلا يقال كيف حينئذ نقول الإجماع أقوى، نحن لا نقول الإجماع أقوى من حيث الثبوت، من حيث وصوله إلينا، هذه مسألة، ووصول القرآن إلينا مسألة أخرى، وصول القرآن إلينا قراءة متواترة، متواتر قطعي، والإجماع وصوله إلينا قد يكون متواترا وقد لا يكون، فمن حيث الثبوت فرق بين ثبوت القرآن وثبوت الإجماع، ثبوت القرآن لا يكون إلا متواترا، هذا الأصل فيه، وثبوت الإجماع قد يكون وقد لا يكون، ففرق بينهما. إذن المقصود أنه إذا أجمع على مسألة حينئذ صارت هي المعتمدة. نعم، ببني البنين، نعم، كيف كانوا سيان فيه الجمع ووحدانه. لما كان الابن حقيقة خاصا بابن الصلب، وكان ابن الابن كالابن في حجب الإخوة إجماعا، صرح بذلك لأنه قال تسقط الإخوة بالبنين بالابن، هل ابن الابن كالابن؟ هذا محل سؤال. فصرح الناظم بأن ابن الابن يحجب الإخوة كما أن الابن يحجب الإخوة، والمسألتان مجمع عليهما، بمعنى أن الإجماع انعقد على أن ابن الابن يحجب الإخوة كما أن أباه يحجب الإخوة، ولذلك نص على ذلك. وببني البنين يعني وتسقط الإخوة بجنس بني البنين، الصادق بالواحد والأكثر. كيف كانوا؟ كيف هذا اسم استفهام في محل نصب خبر لكان، إن كانت كان ناقصة، إن كانت كان ناقصة حينئذ كيف في محل نصب خبر كان، والواو في كانوا تكون إيش اسمها، نعم تكون اسمها، أو على الحال إذا كانت تامة، كان يحتمل أنها ناقصة ويحتمل أنها تامة. إذا كانت ناقصة فالواو، إذا كانت ناقصة فالواو اسم كان، أين خبرها؟ كيف. إذا كانت تامة فالواو فاعل، وكيف تكون في محل نصب حال، كيف تكون في محل نصب حال. وعلى كل هي اسم استفهام، كيف كانوا اسم استفهام في محل نصب، إما خبر لكان إن كانت ناقصة، أو في محل نصب على أنها حال إن كانت كان تامة، والواو إما أن تكون اسم كان إذا كانت ناقصة، أو تكون فاعلا لكان. سياني فيه الجمع والوحدان، والوحدان بكسر الواو وبضمها، وحدان سياني بكسر النون تثنية سي، وهو خبر مقدم، والجمع وما عطف عليه مبتدا مؤخر. الجمع والوحدان سياني يعني سواء، لا فرق بين الجمع والوحدان فيما ذكر وما سبق، يعني في بني البنين لا يشترط أن يكون جمعا، بل الواحد والاثنين والثلاث في حكم واحد. وكذلك قوله بالبنين لا يشترط فيه الجمع، فليس شرطا الجمع هنا، وإنما المراد به جنس البنين وجنس بني البنين. إذن سياني نقول بكسر النون تثنية سي، وهو خبر مقدم، والجمع وما عطف عليه مبتدا مؤخر. سياني فيه متعلق بسيان، والضمير هنا يعود على ماذا؟ على الحكم السابق، على الحكم السابق، يعني تسقط الإخوة ببني البنين، وتسقط الإخوة بالبنين، سيان يستويان فيه في هذا الحكم الجمع، ها اثنان فأكثر، والوحدان جمع واحد، حينئذ لا فرق بين الواحد وبين الجمع. الوحدان بضم الواو جمع واحد، إذا كانت بضم الواو فهي جمع واحد، أو بالكسر كسر الواو وحدان بكسر الواو فهو جمع أحاد بمعنى واحد. إذن كلاهما بالمؤدى والنتيجة أن المراد به الفرد الواحد، فرد الواحد. إذن كما يحجب الفرد ويحجب كذلك الجمع، فلا فرق بينهما حينئذ من حيث وصفهما بالحجب. إذن وببني البنين كيف كانوا سيان فيه في هذا الحكم الجمع والوحدان، جمع والوحدان سيان أي سواء، فيه أي الحكم المذكور السابق وهو حجب الإخوة بهم، الجمع الصادق باثنين فما زاد، والمراد ما فوق الواحد، والوحدان جمع واحدة، وليس الجمع هنا مراد، وحدان جمع واحد، أقل الجمع اثنان، هل هذا مراد؟ لا ليس مراد، وإنما المراد به جمع واحد، فالدلالة على منصب على المفرد، وليس الجمع مرادا، بل المراد به الواحد مجازا مرسلا من إطلاق اسم الكل مرادا به الجزء، لأن المفرد جزء الجمع، وذلك لمقابلته بالجمع المراد به ما فوق الواحد. لما قوبل به الجمع علمنا أن المراد به الواحد، فأطلق الجمع وأراد به الواحد. الوحدان جمع واحد، لكن في النظم هنا ما المراد به؟ هل المراد به الجمع أقله اثنان، أو المراد به الواحد؟ واحد. إذن هذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز، ليس بحقيقة، هذا المراد. من أين أخذنا أنه مجاز؟ بمقابلته بالجمع، لأن الذي يقابل الجمع اثنان فأكثر هو الواحد، ففرق بين اللفظين. إذن الإخوة يحجبون بالابن والأبي وابن الابن، كم؟ ثلاثة. ثلاثة. لما كان الإخوة للأم يحجبون بما يحجب به الإخوة الأشقاء ولأب بالأبي والابن وابن الابن، إلا أنهم يزيدون عليهم بثلاثة كذلك، زاد الناظم قال ويفضل، يعني يزيد ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي. إذن هذا تعميم لما ذكر سابقا، لأنه قال وتسقط الإخوة، قلنا هذا عام يشمل الأشقاء ولأب ولأم، يسقطون بهذه الثلاثة الأب والابن وابن الابن، استوى الثلاثة الأنواع أشقاء أب أم. بقي ماذا؟ بقي أن الإخوة لأم يسقطون بما سقط به الإخوة الأشقاء ولأب، إلا أنهم يزيدون بثلاثة أخرى. فالجد يحجب من؟ يحجب الإخوة لأم، ولا يحجب الإخوة الأشقاء ولا لأب. إذن هذا يسمى فضلا وزيادة، ولذلك عبر عنه بقوله ويفضل. قال الشارح هنا ولما كان الإخوة لأم يحجبون بما يحجب به الأشقاء وهو ثلاثة الابن وابن الابن والأب، وزيادة على ذلك صرح بالزائد، تمم ما سبق بقوله ويفضل ابن الأم. ابن الأم المراد به الأخ لأم، ويفضل أي ويزيد، يزيد الأخ للأم على من؟ على الأخ الشقيق والأخ لأب. فيعلم من ذلك أن الأخ للأم يسقط بما يسقط به الأخ الشقيق، يعلم من هذا النص بقول يزيد وبقوله وتسقط الإخوة لأنه عام، أتى بأل فهي عامة شمل الإخوة كلهم، إذن دخل الإخوة لأم في قوله وتسقط الإخوة، ثم خصهم بحكم زائد على ما سبق ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فدل ذلك على أن الحكم كما يكون في الأخ الشقيق والأخ لأب وكذلك في الأخ لأم، إلا أنه يزيد بما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. فيعلم من ذلك أن الأخ للأم يسقط بما يسقط به الأخ الشقيق والأخ لأب، ويزيد عليهما بأنه يسقط بما سيذكره من الجد والبنت وبنت الابن، فيسقط بستة، يسقط بستة، ثلاثة السابقون الابن وابن الابن والأب، ويزيد عليه بالجد وبنت الابن والبنت. قال بالجد ويفضل ابن الأم، ابن الأم. قال وكذلك بنت الأم وهما الأخ والأخت للأم. إذن ابن الأم المراد به الأخوان ذكرا كان أو أنثى، وإنما المراد به نسبته للأم. ويفضل يزيد ابن الأم الأخ لأم بالإسقاط، متعلق بقوله يفضل بالإسقاط يعني بالحجب، بأنه يحجب بالجد يعني بسبب الجد، فافهمه أي إذا علمت ما ذكرته لك من ما ذكرته لك من الحكم السابق، فافهمه يعني فاعلمه، اعلم الحكم المذكور على احتياط، على تثبت، على تثبت. فلا تقل بأن الأخ لأم يحجب بما يحجب به الأشقاء ولأب فقط تسكت، لا، بقي شيء آخر، وإذا التبست عليك المسائل فيأتيك الجد مع الأخ لأم تقول لا يحجبه، لأنه لا يحجب الشقيق ولا الأخ لأب، لا يحجبه، وهذا استثناء مما سبق. ويفضل ابن الأم، قال هنا في الحاشية ولو قال ولد الأم ليشمل الذكر والأنثى لكان أصوى، لأن الابن هذا خاص به بالذكر، ابن الأم، ابن الأم، فابن الأم ليس بقيد، ليس بقيد، وهما الأخ والأخت للأم بالإسقاط الحد بالجد، ففهمه أي ذلك فهما صحيحا مطابقا للواقع على احتياط، على تثبت ويقين يعني جزم، لا على شك وتردد، وهذا شأن المسائل كلها، طالب العلم لابد أن يكون متيقنا من المسائل، وهذا إنما يكون بكثرة التكرار، أما أظن ومرت معي إلى آخره هذا ما يصلح في باب العلم، تأتيك مسألة فرضية وأظن أنه يحجبه وأظن أنها ترث السدس وأظن أن لها كذا، هذا ما يصلح، لابد تكون عندك المسائل يقينية، والوصول إلى هذه المرتبة يكون بكثرة مزاولة المسألة، يعني بعض الناس يظن مثلا يعني إذا يقرأ شيء ومفهوم يقلم يريد شيء آخر جديد، قل لا، تمر عليها من أجل تثبيت وتأكيد المعلومة، لأن الشيء لما يكون معلوم مثلا وأنت لك شهر عنه ليس كما لو كانت لك اطلاع عليه قبل يوم أو يومين، مسألة تختلف. نعم. وبالبنات يعني ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالبنات، والمراد بالبنات هنا جنس البنات الصادق بالواحدة والمتعددة. إذن ابن الأم، ولد الأم، الأخ للأم، الأخت للأم، الأخ لأم يسقط بماذا؟ البيت الذي معنا بالبنات، يعني بالبنت الواحدة فأكثر، هذا الذي أريده، بالبنت الواحدة فأكثر. إذن البنت تحجب الأخ لأم، البنت تحجب الأخت للأم، سواء كانوا واحد أو متعددين. وبالبنات أي ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالبنات، المراد به الجنس، فيشمل الواحدة فأكثر. وبنات الابن، هذا الثالث، بالجد وبالبنات وبنات الابن، صاروا كم؟ ستة. فيسقط الأخ لأم أو يحجب، والأخت لأم كذلك، بستة: الابن وابن الابن والأب والجد وبنت وبنت الابن، كلها منصوصة في الأبيات، وحفظه يساعدك على استحضارها. وبنات الابن المراد به الجنس، يعني الشامل للواحدة والصادق للواحدة على الواحدة فأكثر. جمعا ووحدانا، أي سواء كنا جمعا وهو ما فوق الواحدة فيصدق باثنتين فأكثر، أو وحدانا بضم الواو أو كسرها كما سبق، والمراد به الواحدة بدليل مقابلته بقوله جمعا على ما سبق. جمعا ووحدانا، جمعا ووحدانا. فقل لي زدني، جمعا وحدانا، هذا يرجع إلى البنات وبنات الابن، كأنه أراد أن ينص على أن أل في البنات للجنس، وأل والإضافة في بنات الابن للجنس، الإضافة قد تكون للجنس وأل قد تكون للجنس، نص على هذا تصريحا بقوله جمعا ووحدانا، يعني سواء كانت البنت واحدة أو كانت جمعا فهي تسقط الأخ لأم، وسواء كانت بنات الابن واحدة جمعا أو وحدانا فهي تسقط الأخ أو ابن الأم. فقل لي زدني، فقل إذا علمت ذلك قل لي، فقل الفاء هنا وقع في نعم، فهنا فاء الفصيحة، إذا علمت هذا قل لي، قل لي، إذا علمت ما ذكر فقل لي زدني، يعني من هذا العلم المتفق عليه ومن غيره، لأنه حذف المتعلق وهو يؤذن به بالعموم، قل ربي زدني علما، هذا فيه استئناس مما ذكر، فينبغي لطالب العلم الزيادة من العلم. فتلخص من كلام الناظم أن الإخوة للأم، وهذا يشمل الأخوات، يحجبون بستة: بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعا، لآية الكلالة الأولى لمفهومها، لأن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا على ما ذكرناه فيما سبق، لكن خص من الكلالة الأم والجد فلا يحجبان ولد الأم بالإجماع، خص الأم والجد فلا يحجبان ولد الأم بالإجماع، يعني لم يذكروا من الناظم هنا، وإنما ذكر الجد ولم يذكر الجدة، وذكر البنات وبنات الابن ولم يذكر الأم، حينئذ ما لم يذكره فالأصل فيها أنه لا يحجب. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتاة إلا إذا عصبهن الذكر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المبارك، الأخ المبارك الذي وعدناكم به. ثم يعني يأتي بالمرتبة بعد التي ذكرت سابقة، بنات الابن، بنات الابن، بنات الابن، يعني جنس بنات الابن الصادق بالواحدة فأكثر، يسقطنا يحجبنا. ثم بنات الابن، بنات الابن يعني جنسهن الصادق بالواحدة فأكثر، يسقطن من عدد الورثة، يعني يحجبن بالبنات متى حاز البنات الثلثين، لأن بنت الابن كما سبق في باب السدس تأخذ السدس واحدة أو أكثر متى؟ مع البنت صاحبة النصف، لكن لو وجد بنات حينئذ انتقلنا إلى الثلثين، وإذا أخذنا الثلثين حينئذ لا شيء لبنات الابن تسقط، ولذلك قال متى حاز البنات الثلثين، أما لو كانت بنت واحدة فلها النصف وبنات الابن لهن السدس، واضح؟ ولذلك قيدوا متى هذا إطلاق تقييد. ثم بنات الابن يسقطن من عدد الورثة ويحجبن بالبنات عن حوزهن عند حوزهن بالثلثين، كما قال الناظم متى حاز أي جمع البنات اثنتان فأكثر الثلثين، يعني متى استحق البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر فالمراد من الحيازة الاستحقاق لا الأخذ، لأنه لا يتوقف سقوط بنات الابن عليه. متى حاز؟ يعني أخذنا أو استحققنا. الحكم مقيد بماذا؟ بالأخذ بالفعل، تستلم المال تركة ثلثين أو تستحق ولو لم تستلم ثاني الاستحقاق. إذن ليس المراد به الأخذ، وإنما المراد به الاستحقاق. متى حاز؟ لأن الأصل في الحوز هو الأخذ، وليس هذا المراد، وإنما المراد به الاستحقاق. متى حاز البنات الثلثين؟ فإن لم يحزن الثلثين حينئذ ورثت بنت الابن وتأخذ السدس مع البنت. يا فتى، هذا في الأصل الفتى الشاب أو السخي، والمراد هنا من له تنبه في الفرائض، يعني ليس الفتى هكذا، إنما يا فتى يعني من له تنبه في الفرائض، لأن الفرائض تحتاج إلى فهم أكثر من كونها حفظ. نعم تحتاج إلى حفظ، لكن الفهم لابد يكون مستحضر. لمفهوم قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق في بنت وبنت ابن وأخت، حيث قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لما قال تكملة الثلثين إذن علمنا أنها أخذت السدس، لأن البنات لم يأخذن الثلثين. وأما إذا أخذنا الثلثين فليس لها شيء البتة، يسقطنا، ليس لها شيء البتة. وأخبر أن ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم قوله أنه لو كمل أو كمل الثلثان للبنات بأن كن اثنتين فأكثر، ولا شيء لبنات الابن، لا شيء لبنات الابن. إذن هنا للبنات للبنت النصف مثلا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لو أخذنا البنات الثلثين حينئذ بنت الابن تسقط. كذلك لو عندنا مسألة ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف والبنت الابن السدس تكملة الثلثين. كذلك لو وجد بنات أخذنا الثلثين بنت الابن تسقط، إلا إذا وجد أخوها معها معصبها، إلا إذا وجد أخوها حينئذ يسمى هذا الأخ الأخ المبارك، يعني الذي لولاه لسقطت. وصحيح لولا وجود الأخ بنت الابن لا شيء لها، لأنها إنما ورثت السدس تكملة الثلثين وقد أخذنا الثلثين، إذن لا شيء لها إلا إذا وجد أخوها حينئذ نعصبها، كما قال هنا إلا إذا عصبهن الذكر، أي إلا إذا قواهن الذكر أخا كان أو لا فلا يسقطنا. إذن ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين إذا لم يكن لهن أخ معصب، فإن كان لهن أخ حينئذ يرثن لا يسقطن. إذن قوله إلا إذا عصبهن هذا استثناء من قوله يسقطن، حينئذ إذا عصبهن الذكر فلا يسقطن، أي إلا إذا قواهن الذكر أخا كان أو لا فلا يسقطن من ولد الابن، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن، الابن بالهمز همزة القطع من أجل الوزن، من ولد الابن على ما ذكروا، من ولد الابن من هنا بيانية مشوبة به بتبعيض، أي الذي هو بعض ولد الابن على ما ذكروا، يعني الفرضيون، أي حال كون ذلك جاء على ما ذكره الفرضيون، على ما ذكره الفرضيون. قال هنا الشارح وهو القريب المبارك، القريب المبارك المشهور يسمى الأخ المبارك، لكن هذا من باب التغريب لأنه قد لا يكون أخا، قد يكون ابن عم، لكن المشهور أنه يسمى بالأخ المبارك، لكن تعميم المصنف هنا أدق لأن القريب أعم. وهو القريب المبارك أي الذي جعل الله فيه بركة، سواء كان في درجة بنت الابن أو أنزل منها لاحتياجها إليه، سواء كان هذا الذكر الذي عصبها في درجة بنت الابن، يعني سواء كان أخاها أو ابن عمها، بنت ابن ابن ابن هذا في درجتها، أو أنزل منها ابن ابن ابن بأن كانت هي عمته أو عمة أبيه أو جده لاحتياجها إليه، تحتاجه في ماذا؟ من أجل أن ترث، إذ لولاه لسقطت، أي لاحتياج بنت الابن إلى الذكر من ولد الابن، وهو علة لتعصبه لها، فكأنه قال وإنما عصبها لاحتياجها إليه، وإنما احتاجت إليه لأنه لم يفضل لها من الثلثين شيء، لم يبق لها من الثلثين شيء، وهي إنما ورثت تكملة للثلثين، فإذا استوفى البنات الثلثين سقطت إلا إذا وجد أخوها، فهي محتاجة إليه من أجل أخذ شيء من المال على ما ذكروا أي الفرضيون. وقدمت في باب التعصيب خلافا لابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات للذكر خاصة وأسقط بنات الابن. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيها أسقطن أولاد الأب البواكية. بواكية جمع باكية لأن ليس لها إلا البكاء إذا سقطت. ومثلهن الضمير يعود على من؟ أين أخوات؟ هناك بنات. ومثلهن الأخوات مثلهن أي مثل البنات، مثل البنات. هناك بنات الابن والبنات، من الذي يسقط الثاني؟ البنات يسقطن بنات الابن إذا أخذنا الثلثين ولم يوجد معصب لي بنات الابن. واضح؟ بنات الابن وبنات، البنات يحجبن يسقطن بنات الابن متى؟ إذا أخذنا الثلثين ولم يكن معصب لي بنات الابن. مثلهن مثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني الأخوات الشقائق. الأخوات الشقائق تأخذ الثلثين ويبقى معها الأخت التي التي من الأب. وسبق أن الأخت من الأب تأخذ النصف متى؟ تأخذ السدس متى؟ مع صاحبة النصف التي هي أخت الشقيقة. فإن وجد عدد من الأخوات الشقائق يعني أخذنا الثلثين حينئذ أسقطنا الأخت الأب. فالحال في بنات الابن مع البنت في البنات مع بنات الابن هو الحال مع الأخوات الشقائق مع الأخت الأب. الأخت الأب تأخذ السدس مع صاحبة النصف وهي الأخت الشقيقة. إن وجد تكملة للثلثين، إن أخذنا الأخوات الشقائق وكنا جمعا أخذنا الثلثين أسقطنا الأخوات للأب، الأخت الأب. ومثلهن في إسقاط الأخوات يعني ومثلهن أي مثل البنات في إسقاط الأخوات لأب عند استغراقهن الثلثين إلا إذا كان هناك الأخ لأب فيعصبهن. ومثلهن الأخوات اللاتي وهن الأخوات الشقائق يدلين يعني ينتسبن بالقرب من الجهات، ينتسبن إلى الميت بسبب قربهن من الجهات. هنا جمع الجهات وهما جهتان فقط، أب وأم من الجهتين، والمراد بالجمع ما فوق الواحد لأن القرب جهتين، جهة الأب وجهة الأم. من الجهات أي جهات الأب والأم، وهن الأخوات الشقيقات. إذا أخذنا الشقيقات فرضهن وافيا كاملا، شقيقات جمع هنا، حينئذ إذا أخذنا فرضهن وافيا يعني الثلثين أسقطنا أولاد الأب البواقية. أولاد الأب المراد به أخوات الأب، لو قال بنات الأب أحسن لأن أولاد هذا يشمل الذكر والأنثى والمراد به هنا الأنثى، ولذلك قال هنا قول أولاد الأب صواب بنات الأب بدليل قوله وإن يكن أخ لهن حاضرة. نعم. إذا أخذنا فرضهن يعني مفروضهن، فرضهن بمعنى مفروض كما سبق معنا مرارا، وافيا أي كاملا، وهو حال من فرضهن، فرضهن حال من فرضهن وهي حال لازمة لأن فرضهن لا يكون إلا كاملا إذ العدد منهن لا يرث أقل من الثلثين بالإجماع. إذا أخذنا فرضهن وافيا وهو الثلثان كما قال الشارح بأن كن اثنتين فأكثر أسقطنا أولاد الأب وهن الأخوات لأب، الأخوات لأب. فالشأن هنا الأخوات لأب مع الأخوات الشقائق كشأن بنت الابن مع البنات، والحكم واحد، الحكم واحد. الأخت لأب تأخذ السدس مع صاحبة النصف، الأخت الشقيقة تكملة للثلثين. فإن أخذنا الشقائق الثلثين كاملا أسقطنا الأخت لأب إلا إذا وجد أخ لها يعصبه حينئذ ترث معه تعصيبا. أسقطنا أولاد الأبي وهن الأخوات للأب سواء الواحدة والأكثر. وقوله البواكية جمع باكية، بواكية الألف هذه للإطلاق جمع باكية، إيماء إلى أنهن لم يحصل لهن إلا البكاء على الميت فقط. إذن ومثلهن أي مثل البنات الأخوات هذا مطلق، فقيده الناظم بقوله اللاتي يدلين بالقرب من الجهات يعني الأخوات الشقائق، هذا تقييد واحتراز. إذا أخذنا أولئك أو تلك الشقيقات فرضهن وافيا يعني مفروضهن كاملا وهما الثلثان، حينئذ أسقطن أولاد الأب البواقية. وإن يكن الأخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، هذا كقوله فيما سبق إلا إذا عصبهن الذكر، مسألتان مبناهم على شيء واحد. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن، وإن يكن أي يوجد أخ لهن، اللام هنا بمعنى معه يعني معهن، حاضرا حالة كونه حاضرا أي موجودا، واحترز به عن المفقود، والمفقود سيأتي له كلام خاص. عصبهن هذا جواب إن شرطية، جواب الشرطي. باطنا وظاهرا، باطنا يقصدون به تدين يعني بينه وبين الله، باطنا عند الله وظاهرا عند القاضي والمفتي، أراد به التعميم فقط. وإن يكن أخ لهن أي وإن يكن مع الأخوات للأب أخ لأب حاضرا معهن عصبهن واقتسما، إذا كان واحدا وهي واحدة أو اقتسموا الباقي بعد الفرض للذكر مثل حظ الأنثيين. باطنا وظاهرا فيه إيماء إلى أن ذلك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، هذا استثناء لأنه قال وإن يكن أخ، هل ابن الأخ مثل الأخ في التعصيب؟ الجواب لا، الجواب لا. فيما سبق البنات إلا إذا عصبهن الذكر، قلنا لو كان أنزل منها لا إشكال فيه. هل هنا الحكم مثل الحكم السابق؟ الجواب لا، ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب، بل هي تسقط مباشرة، ولا يعتبر هذا أخا مباركا. لماذا؟ لأنه أنزل منها. ولذلك قال الشارح ولما كانت الأخوات للأب ليس كبنات الابن في جميع الأحكام، لأن بنت الابن يعصبها من هو أنزل منها كابن ابن الابن إذا لم يكن لها في الثلثين شيء، ولا كذلك الأخت للأب، فإنه لا يعصبها إلا الأخ للأب فقط، فلا يعصبها ابن الأخ وإن احتاجت إليه. صرح بذلك في ضمن حكم عام فقال وليس ابن الأخ، ابن بقطع الهمزة من أجل الوزن، وليس ابن الأخ بالمعصب، اسم فاعل من عصب ومفعوله ما بعده، معصب من مثله. إذن هذه من الفوارق بين المسألتين، مبنى المسألة واحد والأحكام تكاد تكون واحدة إلا في هذه المسألة. بنات الابن إذا وجد، إذا أخذنا البنات الثلثين حينئذ يسقطنا، إلا إذا وجد المعصب. من هو المعصب؟ أخوها الابن أو ابن الابن وإن نزل، فالحكم عام. هذه المسألة مثلها إلا إذا وجد المعصب للأخت لأب أو الأخوات لأب. من هو المعصب؟ الأخ لأب فقط. هل من نزل كذلك حكمه؟ الجواب لا. هذا من الفوارق بين المسألتين. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه. من مثله أو فوقه، من مثله يحتمل أن تكون من هنا نكرة موصوفة، ومثله بالنصب على أنه صفة بمعنى مماثلة أي أنثى مماثلة في الدرجة. بالمعصب، معصب هذا اسم فاعل، والفاعل هو، ومن إذا كانت نكرة حينئذ صارت في محل نصب مفعول به كذلك، والعامل فيه معصب لأنه يطلب مفعولا به. مثله بالنصب صفة لمن، ويحتمل أنها موصولة، ومثله بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي التي هي مثله، وحذف صدر الصلة هنا نادر لعدم الطول، يعني من مثله يجوز الوجهان، والنصب أحسن. أو فوقه عطف على مثله على الوجهين فيه، وهو معلوم بالأولى من المعطوف عليه. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، إذا من باب أولى لا يعصب من فوقه، هذا تصريح بالأولوية في النسب. هذا تنازعه كل من مثله وفوقه. قال الشارح هنا وليس ابن الأخ وابنه ابن الأخ وإن نزل سواء كان شقيقا أو لأب بالمعصب من مثله، هذا شامل لأخواته وبنات عمه. من بنات الأخ بيان لمن مثله لأنهن من ذوات الأرحام، أو فوقه في النسب من بنات الأخ يعني اللاتي فوقه، أو من الأخوات للأب المحتاجات إليه لأنه ليس لهن شيء في الثلثين، لأنه لم يعاصم من في درجته لم يعاصم من فوقه بالأولى. قال الشارح فائدة ذكر بعض المسائل، القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، لولا وجوده سقطت، ولما وجد ورثت، هذه بركة، يعني وجوده صار فيه نوع بركة على أخته، سواء كان أخاها مطلقا أو ابن عمها أو أنزل منها في أولاد الابن، في أولاد الابن. وهذا كهالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، ها بنتين وبنت ابن وابن ابن، قسموا بنتان لهما ثلثان والباقي ها لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. لو كانت المسألة كذا، بنتان وبنت ابن، سقطت بنت الابن ليس لها شيء، ليس لها، وجد أخوها ابن ابن معها ورثت للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبا. وأما القريب المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت، العكس، يعني وجوده حرم أخته، الله المستعان، الذي لولاه لورثت، ولا يكون ذلك إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا وابن عم كبنت الابن، كبنت الابن. ومثل له نبي صورة، زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، زوج له ها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، الزوج له الربع هنا، والأم سدس، والأب سدس، وبنت لها النصف، وبنت الابن السدس. حينئذ هنا تعول المسألة لخمسة عشر، فلو كان معهم ابن وابن سقطا، وسقطت معه بنت الابن، إذن هذه المسألة تعول لخمسة عشر، ولو كان معهم ابن وابن سقطا، وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض، وتكون ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بينا، فهو أخ مشؤوم عليها والله أعلم. وكهالك عن زوجة، عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فلزوج النصف وللشقيقة النصف، ولا شيء للأخت للأب ولا للأخ للأب، لعدم وجود باق، لعدم وجود باق، ولولا وجود الأخ لأب لأخذت الأخت الأب السدس تكملة للثلثين، فتزيد المسألة بالعول، وهذا يتضح بالعول سيأتي إن شاء الله معنا في محله. الفائدة الثانية، المحجوب بالوصف وجوده كالعدم. محجوب بالوصف المراد به القاتل والرقيق واختلاف الدين، يعني من اتصف بواحد من الموانع، وجوده كالعدم لا أثر له البتة. المحجوب بالوصف وهو من قام به مانع من موانع الإرث كالعدم، فلا يرث، هذا معلوم، ولا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا، لا يتعلق به لا حرمان ولا نقصان. والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدا حرمانا، لا يحجب أحدا حرمانا، وقد يحجب نقصانا، يعني المحجوب بالشخص قد يكون له أثر، قد يكون له أثر، فينتقل ذاك الذي تأثر من فرض إلى فرض أقل منه. وذلك في مسائل ذكر منها هنا أم وأب وإخوة، أم وأب وإخوة، ها أم وأب وإخوة، هل الإخوة محجوبون بالأب؟ نعم، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى، إذن الإخوة محجوبون، الإخوة حجب ماذا؟ حجب شخص حرمان. طيب الأم كم لها؟ لماذا؟ لوجود جمع من الأخوة، هم محجوبون بالأب وأثروا، حجبوا الأم من فرض إلى فرض أقل منه، إذن هو محجوب وأثر، حجب غيره حجب نقصان، إذن لا يضر، فللأم السدس والباقي للأب، أما الإخوة سقطوا. الفائدة الثالثة، الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، حجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة، خمسة عشر في الذكور والعشرة فيه في النساء. والحجب بالشخص نقصانا كذلك، يعني يتأتى في كل الورثة، كل وارث يتصور فيه أن يكون حاجبا حجب نقصان. وأما الحجب بالشخص حرمانا فلا يدخل على ستة، حجب شخص بالشخص حرمانا فلا يدخل على ستة، وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، وضابطهم كل من أدلى للميت بنفسه غير المعتق والمعتقة. أقسام الورثة باعتبار الحجب وعدمه أربعة أقسام. قسم الأول لا يحجب ولا يحجب، وهم الزوجان، زوج والزوجة، لا يحجب غيره ولا يحجب. الثاني يحجب غيره ولا يحجب، يحجب غيره ولا يحجب، وهم الأبوان والولدان. الثالث يحجبهم غيرهم ولا يحجبون غيرهم، يحجبهم غيرهم ولا يحجبونهم، وهم الإخوة لأم. الرابع يحجب ويحجب غيره، وهم بقية الورثة، بقية الورثة. ولما أنهى الكلام بقي مسألة واحدة متعلقة بما ذكر، وهي المشركة أو المشركة. لما أنهى الكلام عن العصبات والحجب وكان من أحكام العاصب، وإن لم يصرح به لكونه معلوما أنه إذا استغرق الفروض التركة سقط العاصب، هذا قلنا لم يصرح به لأنه معلوم من قوله أو كان ما يفضل بعد الفرض له، قلنا هذا أو كان ما يفضل بعد الفرض له، إن بقي شيء من أصحاب الفروض بعد أخذ فروضهم أخذه، إذا لم يبق شيء ليس له شيء سقط مباشرة، إذا معلوم مما سبق. لا نقول لم يذكره، وإنما ذكره من باب الأولوية، يعني نص على شيء ودخل فيه شيء آخر، أنه إذا استغرق الفروض ترك سقط العاصب إلا الأخت لغير أم كما في الأكدرية، وإلا الإخوة الأشقاء في المشركة. هذه مسألة خاصة عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه، وأفتى فيها بفتوتين، مرة في عام قال بتشريكهم، ومرة قال بعدم تشريكهم. باب المشركة أو المشركة، باب المشركة بفتح الراء، وهو المشهور، وهو المشهور، يعني باب بيان المسألة المشركة. هذه مسألة واحدة، مسألة واحدة، زوج وذو سدس وإخوة لأم شقيق فأكثر، شقيق وأكثر، حينئذ سميت مشركة بفتح الراء، وهذا اختاره أو ضبطه به ابن الصلاح والنووي رحمه الله تعالى، أي المشرك فيها، فدخله الحذف للجار والإيصال للضمير. ويجوز الكسر مشركة على نسبة التشريك إليها مجازا عقليا، لأن المشرك حقيقة المجتهد ظاهرا والشارع باطنا، لكن لما كانت المسألة مشتملة على الأخ الشقيق المشارك لأولاد الأم في قرابتها التي هي سبب في التشريك بينه وبينهم، نسب التشريك إليها مجازا، يعني الذي شرك هو المجتهد أو الشرع، وأما هو بنفسه لم يشرك نفسه مع الإخوة لأم. وكذلك تسمي المشتركة، تسمى المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء على المشهور، أي مشترك فيها، وبكسرها مجازا كما سبق، مشتركة مشركة. وتسمى بالحمارية نسبة للحمار، لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا ونسبت إلى ذلك. وتسمى الحجرية، هب أن أبانا حجرا في اليم، واليمية نسبة إلى اليم، لها أسماء متعددة. وتسمى المنبرية، قيل لأنها عرضت على عمر وهو يخطب على المنبر. إذن أسماؤها متعددة، والمسمى مسألة واحدة، وهي زوج وذو سدس، زوجة زوج وأم، وإخوة لأم شقيق فأكثر. ولذلك قال الناظم: وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حازوا الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب. وإن تجد زوجا، واضح، وأما يعني معه في مسألة واحدة، أو جدة، أو جدة، والمراد صاحب سدس. وإنما نص الناظم كغيره على الأم، لأن المسألة هي التي عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر له زوج وأم ومثلها الجدة، فاقتصر هنا على الأم، مع أن مثلها الجدة، لأن المشركة التي وقعت لعمر فيها أم لا جدة، لكن الجدة فأكثر كالأم في الحكم. ورثا، هذا قيد احترز به عما إذا قام به ما مانع من الإرث، يعني زوج قد ورث لم يقم به مانع من الإرث، وأم قد ورثت لم يقم بها مانع من الإرث، إذا ورثا، الألف هذه للفاعل. وإخوة للأم، أي وتجد أيضا إخوة للأم، إخوة للأم حازوا يعني جمعوا، والمراد به الاستحقاق، إذ الاستحقاق هو الذي يترتب عليه الحكم، أي استحقوه وورثوه، والجملة وصف للأخوة، وهو لبيان الواقع أو للاحتراز عما إذا قام بهم مانع من الإرث. حازوا الثلثاء، الألف هذه للإطلاق. فورث الزوج النصف، والأم أو الجدة السدس، وإخوة للأم اثنين فأكثر حازوا الثلثاء. إذن ماذا بقي؟ بقي الأشقاء، ولذلك قال: وإخوة أيضا لأم وأبي، إخوة لأم وأبي، أي وتجد مع من ذكر إخوة أشقاء كما وجدت إخوة لأم. واستغرق المال، من الذي استغرق؟ الزوج والأم والإخوة للأم، استغرق المال انتهى لم يبقى شيء. وإذا لم يبقى شيء حينئذ العاصب ما حكمه؟ سقط. هذا الأصل أنه يسقط، ليس له شيء، ليس له شيء. لماذا؟ لقاعدة أن كل عاصب إنما يرث إذا لم يكن معه صاحب فرض، يرث كل المال، أو يرث إذا كان معه صاحب فرض وبقي له شيء حينئذ يرث ذلك الباقي. وأما إذا كان معه صاحب فرض واستغرق أصحاب الفروض التركة لم يبق له شيء، سقط ليس له شيء. وهنا استغرقت التركة، الزوج له النصف والأم لها الثلث، والإخوة للأم كم؟ نص هو حازوا ثلثة، لهم الثلث، حينئذ استغرقت التركة، استغرقت التركة، لم يبقى شيء للإخوة الأشقاء، فالأصل فيهم أنهم يسقطون. وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني والحال أنهم استغرقوا، فالجملة حالية بتقدير قد، وهذا مجرد توضيح، وإلا فقد علم من المثال فلا حاجة إليه. بفرض النصب، فرض مصدر بمعنى مفروض، والنصب جمع نصيب، أي بالنصب المفروضة، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال هنا نعم، فالمسألة أصلها ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، ومجموع الأنصباء ستة. فلم يبق للعصبة الشقيق شيء، ولا شيء للأشقاء، لا شيء للأشقاء لاستغراق الفروض، والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقى بعد الفروض. هذه عرضت على الإمام، على الخليفة الراشد عمر، فأفتى بإسقاط الإخوة الأشقاء في مرة، وجاءوا إليه مرة أخرى فشركهم. والأولى المسألة التي ذكرها هنا هي القول الأول لعمر رضي الله تعالى عنهم، فلم يبق للعصبة الشقيق شيء، فكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض، وذلك هو الذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أحد القولين عند الشافعية، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الصحيح. وهذا هو الصحيح، لماذا؟ لقوله فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، حينئذ لا يشرك معهم الأشقاء، فيبقى على ظاهر النص. ولقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا لم يبق شيء، حينئذ يسقطون. والصواب أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسألة. ثم وقعت هذه المسألة نفسها، زوج وأم وإخوة لأم مع أشقاء لعمر رضي الله عنه، أتي بمثلها فأراد أن يقضي بما قضى به أولا، يعني بأن لا يشرك، نعم، بأن يسقط الإخوة الأشقاء لكونه لم يبق شيء من التركة. فقيل له، قال له بعض الإخوة لعمر، هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم، وفي بعض الروايات هب أن أبانا كان حمارا، ولذلك سميت الحميرية أو الحمارية، فلذلك سميت بما تقدم. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء، يعني الإخوة الأشقاء من جهتين والإخوة لأم من جهة واحدة، اشتركا في ماذا؟ في الأم. إذن اجعل الأب كأنه حجر، اجعل الأب كأنه حمار، كأنه غير موجود، وشبه هنا لأنه ميت فهو لا ينتفع به، كما أنه لا ينتفع به بالحجر ونحو ذلك. كأنهم يعني أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط، لا من كل الوجوه، بعد أن كان أسقطهم في العام الماضي. فقيل له في ذلك، فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ووافقوا على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن شرك عمر الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث، حينئذ يستوون في التوزيع، كل منهم يأخذ نصيبه، لا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما للذكر مساو لما هو الأنثى. قال فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم. فاجعلهم، هذا بضم الميم مع الإشباع، جواب الشرط في قوله إن تجد زوجا إلى آخره. فاجعلهم أي الإخوة مطلقا الأشقاء، والإخوة للأم كلهم أيضا بضم الميم مع الإشباع، وهو توكيد للضمير في قوله فاجعلهم، العائد على الإخوة مطلقا لأمي، هذا متعلق بمحذوف، يعني إخوة لأم، كأنهم إخوة لأم، والأب الذي افترقوا به أسقطه، واجعل أباهم، أباهم بإسكان الميم حجرا في اليم، كأنه حجر، في تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه، ووجه شبه عدم الانتفاع بكله، كما أن أباهم ميت فلا ينتفع به، كذلك الحجر لا ينتفع به، إذن شبهوا أباهم بالحجر في اليم، يعني ملقا في اليم وهو البحر، متعلق بمحذوف أي ملقى، وهذا كناية عن قطع النظر فيه بالكلية. إذن فاجعلهم كلهم لأمي، اجعل الإخوة الأشقاء بالنسبة لأنهم اشتركوا مع الإخوة للأم في الأم كأنهم إخوة الأم، حينئذ يشتركون في ماذا؟ يشتركون في الثلث. وهذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مقابل النص السابق الذي ذكرناه. واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة، واقسم على الإخوة الجميع الأشقاء والذين لأم فقط ثلث التركة، ثلث بإسكان اللام، يعني اقسم على الإخوة على عدد رؤوسهم بينهم بالسوية، فلو كان مع الأشقاء فيها أنثى أخذت كواحد من الذكور، لأن الإخوة فهم شركاء في الثلث، في الثلث الإخوة الأشقاء يرثون فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة الأم فلا، نصيب الذكر كنصيب الأنثى، كذلك لو أدخل معهم الأشقاء ولو كانوا إناثا نصيب الذكر كنصيب الأنثى، ولا نقول بأن الذكر له حظ الأنثيين، فلو كان مع الأشقاء فيها أنثى أخذت كواحد من الذكور. فهذه المسألة المشتركة المشهورة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الوقت، ولابد في تسميتها والحكم فيها بما ذكر من هذه الأركان الأربعة، وهي زوج وذو سدس من أم أو جدة، واثنان فأكثر من أولاد الأم، وعصبة شقيق، ومحترز أركانه معروف في موضعه. والصحيح أنها تجري على القاعدة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا في هذه المسألة، القاعدة السابقة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب ومذهب حنيفة وأحمد، وهو أنهم يسقطون بالإخوة للأم لعموم قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، خاصة الثلث بالإخوة للأم، ولحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى ذكر فلأولى رجل ذكر، وهؤلاء ليس لهم شيء لأنه لم يبق لهم شيء فيسقطون حينئذ. هذه مسألة متعلقة بما ذكر، وهي ما وجد فيها الأصناف المذكورة، حينئذ القاعدة تكون عامة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.